بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والاصول الجامعه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 21. قال: الغرر والميسر محرم في كل المعاوضات والمغالبات. الغرر الذي الشيء الذي يكون فيه جهالة، والميسر وهو العقد الذي يدور بين الغنم والغرم. وكما يقول العلماء، الميسر غرم محقق وغنم محتمل. غرم محقق وغنم محتمل. فيقول إن الغرر والميسر محرم في المعاوضات التي هي المبادلات المالية كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. قال: والمغالبات التي هي منها المسابقات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يزيد: مع الغرر والميسر الظلم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الغرر والميسر والظلم محرم في المعاوضات والمغالبات. ولذلك الربا داخل في الظلم، الربا من أعظم الظلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيهما الخمر والميسر، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل فيه بيع الآبق والشارب والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا، أو يجهل مقدارها أو صفاتها، وكلها داخلة في الميسر. كل هذا من الغرر، ويدخل في الميسر لما فيه من أنه دائر بين الغنم والغرم. فالعبد الآبق الذي أبق عن سيده ما يجوز للشخص أن يبيع: بعتك عبدي الآبق. ولا شك أنه سيبيع العبد الآبق بثمن يسير، بثمن يسير. فإن وجد ذلك العبد، إن وجده المشتري، فإنه سيكسب كثيرا، وإن لم يجده فإنه يخسر المال الذي بذله. وكذلك أيضا البعير الشارد الهارب، إذا باع الإنسان بعيره الشارد، فإن وجد المشتري ذلك البعير باعتبار أنه قد اشتراه بثمن قليل، إن وجده غنم، وإن لم يجده غرم، وإن لم يجده غرم. وهكذا الحمل في البطن، يقول: لو بعتك ما في بطن ناقتي هذا، أو بقرتي هذا، أو شاتي هذا، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا أيضا من بيع المجهول. قد يكون ما في بطنها ذكرا أو أنثى، قد يكون ذكرين أو أنثيين، قد يخرج ما في بطنها ميتا، فيكون ما بين الغنم والغرم. وهكذا أيضا بيع المجهولات، يدخل في هذا بيع الحصاة، وبيع الملامسة والمنابذة، وبيع الأشياء المجهولة التي يبيعها الشخص قبل أن يحوزها إلى رحله وأن يتملكها، وقبل أن يقبضها. فيدخل في هذا بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وضربة الغائص ونحو ذلك، كل هذا يدخل في هذا الباب. فالعلماء يقولون: لا يجوز بيع السمك في الماء، إلا أنهم يستثنون إذا كان الماء محصورا، كان يكون عند الإنسان خزان معين أو وعاء كبير فيه أسماك مثل ما يحصل في بعض المطاعم الكبيرة، أسماك حية في أواني كبيرة زجاجية فيها ماء، يقول لك اختر واحد من هذه الأسماك أبيعه لك، تقول أريد هذا، يقول لك بكذا، يخرجه لك طريا ويطبخه لك. وهكذا أيضا فهذا جائز لأنه محصور، ما يكون داخل بيع السمك في الماء الذي يكون في البحر أو النار أو المياه المستبحرة. كذلك أيضا بيع الطير في الهواء، بعضهم يستثني الطير الذي يأوي إلى مكان معين، الذي يأوي إلى مكان معين ومكانه معروف وهذا يملكه وهو يأوي إلى هذا المكان ويمكن أخذه بسهولة ولا يهرب من هذا المكان، يذهب ويرجع إليه، فبعضهم يستثني هذا وأنه ليس فيه جهالة وغرر. قال: ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقاة والمزارعة بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح إحدى السفرتين. هذا الآن يكون بينهما شراكة مالية، وتكون مثلا أسواق، يكون يوم السبت سوق في بلد، ويوم الاثنين سوق في بلد، ويوم الجمعة سوق في بلد، ويذهبون ببضاعتهم لذلك السوق الذي يجتمع فيه الناس، ويقول أحدهم للآخر وهم شركاء: ربح يوم الاثنين لك، وأنت ربح يوم السبت لك. قد يحصل شيء في ذلك اليوم ما يربحون ذلك الربح، قد يحصل مشاكل، قد يحصل كساد للسلع، قد يحصل أن التجار ازدحموا وكثر العرض وقل الطلب فقلت الأرباح، وقد يكون في السوق الثاني العكس. المهم أن هذا أمر مجهول فلا يجوز. أو يقول لك ربح إحدى السلعتين، هذا إحدى السفرتين الأول، إحدى السلعتين، يشترون مثلا ثياب رجالية ونسائية، فيقول أنت لك ربح الثياب الرجالية وأنا لي ربح الثياب النسائية. أو يكون عندهم مثلا يبيعون بر ورز، فيقول أنت لك ربح البر وأنا لي ربح الرز. أو يبيعون رز وسكر، فيقول لك ربح البر الرز ولي ربح السكر، وهكذا. فقد يكون في هذا ربح كثير يقبل الناس عليه ولا يقبلون على الشيء الآخر ولو في ذلك اليوم المعين، فيكون هذا فيه جهالة وغرر. قال: أو أحد الوقتين ولي الآخر. يقول المحل سيشتغل من الصباح إلى الظهر ربحه لك، ومن الظهر إلى المغرب ربحه لي. قد يكون العمل في بعض البلاد مثلا، في الغالب على البلاد اليمنية أن التجارة تكون يعني على أشدها من الصباح إلى الظهر، لكن في دول الخليج من الصباح إلى الظهر ما يفتح إلا النادر القليل، ما يفتح إلا النادر القليل، أسواقهم تبدأ من العصر إلى بعد إلى قريب الفجر، وذهاب الناس ورجوع الناس وما أشبه ذلك. فعلى كل حال لا يجوز أن يقول له لك ربح أحد الوقتين، نصف اليوم أو الأسبوع هذا لي والأسبوع الثاني لك، أو الشهر هذا لي والشهر الثاني لك، أو أرباح عيد الفطر، التجارة ما قبل عيد الفطر لك وما قبل عيد الأضحى لي، كل هذا لا يجوز. قال: أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر. تكون أرض واحدة اشترك فيها، فيقول هذا الجزء الشرقي لك والجزء الغربي لي. قد تحصل جائحة في هذا الجزء أو يسرق وتكون ثمرته أقل سبب أو لآخر ويحصل للثاني، فهذا دائر بين المغنم والمغرم، لا يجوز. المخاطرات هذه الشرع يمنع منها لأنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء، وتؤدي إلى فساد ذات البين، وتؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وتؤدي إلى ظلم الناس بعضهم لبعض. قال: فكله داخل في الغرر والميسر. قال: ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة. يعني هذا أيضا لا يجوز، يقول له أقرضتك 100,000 إلى أن يموت فلان، الأعمار بيد الله، أقرضتك 100,000 إلى أن يعود فلان من السفر، قد يعود وقد لا يعود، قد يتقدم قد يتأخر، فأقرضتك المبلغ الفلاني إلى أن يحصل الشيء الفلاني، والغالب أن هذا الشيء الفلاني ما يعلم متى يحصل، بخلاف ما لو قال له أقرضتك كذا إلى رمضان، إلى عيد الفطر، إلى وقت الحصاد، إلى وقت الحصاد ونحو ذلك، فهذه أجال معلومة. قال ومن ذلك تأجيل الديون إلى أجال مجهولة. وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر، كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. يعني يلعبون نرد، ما أدري أنا ما هو النرد، لكن لعلها لعبة من الألعاب التي يلعبها من يلعب من الناس، فيلعبون ومن فاز يكون له كذا وكذا، هذا يضع مبلغ وهذا مبلغ والفائز يأخذ الكل، الشطرنج يضع هذا مبلغ وهذا مبلغ والفائز يأخذ الكل، ومثل هذا البطة والضومنة والكيرم وعني الجيم وما جرى ما جرى ذلك من الألعاب، سواء كانت يعني عن طريق الإنترنت أو عن طريق الأتاري أو عن طريق الأجهزة أو غير ذلك، فكل ما يكون فيه الشخص إما غانم وإما غارم، إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، فإنه يدخل في هذا. كذلك المغالبات القولية، يقول أنا يعني أعطيك لغز، إذا حللت هذا اللغز لك كذا وكذا، وأن تعطيني لغز، ومثل هذا الذي يجري في بعض الأحيان عن طريق الغاز، يتصل من يتصل على أرقام معينة في قنوات فضائية وغيرها، ثم يقول لك معك 3 أسئلة، إذا أجبت عنها طبعا أنت تتصل على حسابك، واتصال مبلغ مكلف، فيبقى وقت الاتصال وأنت يعني تدفع، هم مستفيدون من اتصالك واتصال غيرك من الناس، فيقول أمامك 3 أسئلة، إذا أجبت على هذه 3 الأسئلة فلك كذا وكذا، تجيب عن سؤالين مثلا أو عن 3، ربما أجاب عن 3، قالوا له الآن ربحت كذا وكذا، بقي لك سؤال، إذا أجبت عنه نعطيك مثل هذا 2، وإذا لم تجب ذهبت الجائزة الأولى. الطمع والجشع يحمل بعض الناس على أن يقول زيد، يستمر طبعا في الاتصال، كلما استمر في الاتصال احتاج إلى وقت للتفكير، وقد دفع يعني ما دخل المسابقة إلا ودفع مبلغا أو اتصل يعني بطريقة معينة، أو أنه يتصل عدد كبير من الناس، وبعد أن يتصل عدد كبير من الناس أو يقدمون عن طريق مكاتب معينة أو طرق معينة يختارون بعضهم، ويكون هذا البعض الذي اختاروه هو الذي يسأل أو يسأل، المهم حتى لو فاز هذا ما أعطوه جائزة إلا وقد ربحوا أضعاف أضعافها. ومثل هذا الذي يقع في الجوالات، رسائل الجوالات، أدخل على سحب 1,000,000، على سحب السيارة الفلانية، على سحب الأشياء الفلانية، والإنسان غانم أو غارم ترسل رسالة فارغة على رقم معين، أنت قطعا خسرت قيمة هذا الرسالة، 50 ريال، 40 ريال، 100 ريال، أكثر أقل، وبعد ذلك احتمال يعني 1 بالمليون أن تكون أنت الفائز، ولو فزت فهذه مغالبة ميسر لا يجوز، حتى لو فزت وأنت قد دخلت في مثل هذا ليس لك أن تأخذ هذا، هذه من المغالبات القولية. مغالبات فعلية، مثل بعض الناس يضع يده هو الثاني يضع يده، من ثنى يد الآخر له كذا وكذا، له كذا وكذا، ونحو ذلك من الأشياء، إلا ما استثني من المسابقة على الإبل والخيل، وكذلك أيضا النصال أو الرمي بالسهام، يقوم مقام الرمي بالسهام النصال بالآلي بالمسدس بالسلاح المعروف، يضعون يعني هدفا، ثم هذا يضع مبلغ وهذا مبلغ، من أصابه بأول ضربة أنت لك طلقة وهذا له طلقة، الأول ضرب ما أصابه، الثاني أصابه له، الأول أصاب، قالوا طيب نتوقف ننظر الثاني الآن الدور عليه، إذا لم يصب أخذها الأول، إذا أصاب يعني جولة أخرى وهكذا، هذا لا بأس به، لماذا؟ لأن في هذا استعانة على الجهاد في سبيل الله. كذلك أيضا المسابقات على الخيل والإبل التي كانت آلات حمل المجاهدين من قبل. شيخ عثيمين يقول يقوم مقام هذا مسابقة على السيارات الكبيرة وعلى السيارات الصغيرة والكبيرة والطائرات ونحوها، يقول إنها تلحق مثل هذا. ألحق جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وجمع المسابقات العلمية، المسابقات العلمية الدينية على المسائل العلمية، وأن هذا ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد بالسيف والسنان والحجة والبيان، وأن هذا داخل فيه، وأنه ليس مما جاء الشرع بالمنع منه. قال: ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله، ولا يشترط لها المحلل على القول الصحيح. المحلل هذا كان بعضهم يقول لا تجوز المسابقات، يقول هذا بعض العلماء، لا تجوز المسابقات على هذه الأشياء إلا بوجود محلل. إيش المحلل هذا؟ قالوا: الآن أنا عندي فرس وأنت عندك فرس، نريد أن نتسابق، أنا أضع ألفا وأنت تضع ألفا، يأتي ثالث الذي هو هذا المحلل عنده فرس مكافئ لفرسينا، عنده فرس مكافئ يدخل بدون مقابل، يدخل بدون مقابل، ولو فاز يأخذ. قالوا: هذا الآن محلل، فما يشترط لا دليل عليه، فوجود هذا المحلل ليس عليه دليل. والابن القيم رحمه الله تعالى كتاب عظيم في هذا الباب بعنوان الفروسية، وهو موجود عندنا في المكتبة، ويتكلم العلماء على هذا. ودليل هذا الاستثناء هو حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، يعني المقصود بها المغالبات التي وضع فيها عوض، عوض مالي. أما إذا تسابق الناس بدون عوض، مثلا تسابقوا بالسباحة، تسابقوا بالجري على الأقدام، تسابقوا في الغطس، من يبقى تحت الماء وقت أطول ونفسه أطول، فبدون مقابل لا بأس، لكن مقابل لا يجوز المسابقات المالية بمقابل إلا فيما ذكر، إلا أن يكون بادل العوض شخص آخر، يعني يقول مثلا: استبق يا فلان أنت فلان، الذي يسبق منكما على قدميه، من سبق سأعطيه كذا، أنا ما في مانع، لكن هما يضع كل واحد منهما مال، لا يجوز المسابقات إلا فيما استثني، ويدخل في هذا كما سبق المسابقات العلمية التي تحمل المتسابقين على الازدياد من العلم والمطالعة والمعرفة ونحو ذلك، لا أنها مثل المسابقات الثقافية الموجودة التي يديرها من يدير، وكل ما فيها من أسئلة عن أناس منحرفين ولا معلومات لا فائدة منها ولا أساس لها ولا ينبني عليها شيء، كم عدد منارات الحرم، من هو أول رئيس في البلد الفلاني، ما هو لون علم الدولة الفلانية، ما هو يعني من هو رئيس وزراء البلد الفلاني، ما هي أهم المحاصيل التي تنتجها الدولة الفلانية، وما أشبه ذلك. كل هذا كلام ما يعني اسمه لا أغني من جوع. طيب إلى هنا.